بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس القراءات المتواترة والأربعة الزائدة، ومع دراسة كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات للعلامة القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الخامس بعد المئة الأولى من هذا الكتاب الطيب المبارك، صلى الله عز وجل أن يتقبله خالصا من وجهه الكريم، وأن يرزقنا به لذة نظر الوجه الكريم ورفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، نحن وإياكم جميعا وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، من لا فضل علينا اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا قد توقفنا عند القسم الثاني من باب الفتح والإمالة، وهو القسم الثاني من قسمي الإمالة، قال الإمالة المقيدة بهاء التأنيث في الوقف. قال الإمام القسطلاني رحمه الله عز وجل: اعلم أنهم قد اتفقوا على إمالة الفتحة التي قبل هاء التأنيث، واختلفوا في إمالة الهاء، فاختار في الشاطبية. إذن هو بدأ هذا القسم باختلاف العلماء بينهم، هل الممال هو هاء التأنيث أم الفتحة التي قبل هاء التأنيث؟ بدأ وقال إنهم اتفقوا على إمالة الفتحة التي قبل الهاء، واختلفوا في إمالة الهاء نفسها، لذلك الباب يسمى إمالة ما قبل هاء التأنيث في الوقف. فقال واختلفوا في إمالة الهاء، فاختارت الشاطبية كأصلها، أصلها اللي هو كتاب التيسير للإمام الدني كما تعلمون، كأصلها إمالتها أيضا أي الشاطبية والتيسير، اختاروا إمالة هاء التأنيث أيضا مع إمالة الفتحة التي قبل هاء التأنيث، وفاقا لابن شريح والمهدوي وابن سفيان وغيرهم، وعزاه ابن الجزري في، طبعا ابن الجزري إمام المحقق في كتاب النشر في القراءات العشر، وعزاه ابن الجزري رحمه الله ضمن المحققين أي إمالة ما قبل هاء التأنيث وهاء التأنيث نفسها الحرفين، قال عزاء للمحققين. قال هو مذهب الداني والشاطبي وابن سفيان والمهدوي وابن شريح، لكن نسب المرادي من عبر به للتجوز، وصحح الجعبري وغيره، الجعبري الإمام إبراهيم الجعبري إمام من أئمة القراءات، وله شرح قيم على الشاطبية، وله متون في التجويد وغيرها. قال وصح الجعبري وغيره أنها غير ممالة أي هاء التأنيث، وفقا لنص الهوازي وأبي العلاء، ونسبه في النشر للجمهور، ونسبه في النشر للجمهور أي عدم الإمالة. وقال والأول أقرب إلى القياس، والأول اللي هو إمالة ما قبل هاء التأنيث وهاء التأنيث، والأول أقرب إلى القياس، إلى القياس، وهو ظاهر كلام سيبويه حيث قال شبه الهاء بالألف يعني في الإمالة، فأمال ما قبلها كما يميل ما قبل الألف، انتهى. ومراده ألف التأنيث خاصة لا الألف المنقلبة عن الياء. وقال الجعبري أشبهت، وقال الجعبري أشبهتها في لزوم السكون وفتح ما قبلها وإفادة التأنيث والخفاء اللي هو ما قبل ألف التأنيث، يعني ما قبل هاء التأنيث اللي أشبهها بالألف المملة يعني. فقال انها شبهت، يعني هاء التأنيث شبهت الف الممالة في ان قبلها ساكن في لزوم السكون وفتح ما قبلها وافاده التأنيث والخفاء والزيادة والبدل، ولذا أعطيت من أحكامها الإمارة. تمام. ولذا أعطيت من أحكامها الإمالة قضاء لحق الشبه، وكان القياس إمالة الهاء والفتحة، لكن تعذر في الهاء لعدم صحة جعلها كالياء، وصح في الفتحة فأميلت، وهذا حل شبهة القائل بإمالتها. انتهى. والمراد بهاء التأنيث هنا الهاء التي تكون في الوصل تان آخر الاسم، نحو رحمة، تاء في الوصل وهاء في الوقف اللي هي بتلحق آخر الأسماء، نعمة فتقلب في الوقف هاء، فلو لم تقلب هاء امتنعت الإمالة فيها. ومن ثم عدلوا عن التاء إلى الهاء، ولهذا زاد بعضهم في الترجمة المنقلبة في الوقف هاء. ولا فرق في هاء التأنيث بين أن تكون بمعنى التأنيث أو غير ذلك كالمبالغة نحو علامة، فإن الإمالة جائزة في ذلك لأن هاء المبالغة هي هاء التأنيث. وقد خرج بقيد التأنيث هاء السكت نحو كتابية، مالية، يتسنى. قال ابن الجزر: لأن من ضرورة إمالتها كسر ما قبلها، وهي إنما أتي بها بيانا للفتحة قبلها، ففي إمالتها مخالفة للحكمة التي من أجلها اجتلبت. إن الأصل في هاء السكت إيه؟ أنها أتوا بها للاستراحة، استراحة القارئ من النفس. ثانيا أتي بها لبيان حركة ما قبلها في الوقت. فكون إن أنا أقرأها بالإمالة سأكسر حركة الفتحة التي قبلها، أميلها الكسر، فذهبت الحكمة. إن أنا أصلا أتينا بالهاء لبيان حركة الفتح، فلما أكسرها يبقى حصل فيه لبس في بيان الحركة التي قبلها. قال: وهذا هو الصحيح. وذهب ثعلب وابن الأنباري إلى جواز الإمالة، جواز إمالة إيه؟ هاء السكت. وقرأ به أبو مزاحم الخاقاني في قراءة الكسائي وأنكروه عليه. وخرج أيضا بالتأنيث الهاء الأصلية نحو توجه، هي أصلية في الفعل يعني، فإنه لا إمال فيها، وإن أميلت الألف الأصلية لأنها أميلت من جهة أن أصلها الياء، والهاء لا أصل لها في ذلك، ولذلك لا تقع الإمالة في هاء الضمير نحو يسره، أقبره، ليحصل الفرق بين هاء التأنيث وغيرها. وأما الهاء من هذه فإنها لا تحتاج إلى الإمالة للكسر الذي قبلها، واستثنوا ما قبل مما قبل هاء التأنيث الألف، فإنه لا تصح إمالتها نحو الحياة والصلاة والزكاة، لأن هذه الألف لو أميلت لازم إمالة ما قبلها، ولم يمكن الاقتصار على إمالة الألف مع الهاء دون ما قبل الألف. والأصل في هذا الباب هو الاقتصار على إمالة الهاء والحرف الذي قبلها فقط. قال: انتهى ملخصا من النشر. هذا ما ذكره الإمام ابن الجزري، ولخصه الإمام القسطلاني هنا في هذا الكتاب. فإن قلت: لا حاجة لاستثناء الألف، لأن الكلام في إمالة الفتحة لا في إمالة الحرف، فلم يشمل إلا كل مفتوح. أجاب الشيخ بدر الدين ابن أم قاسم في شرحه لألفية ابن مالك بأنه خوف من أن يتوهم أن هاء التأنيث تسوغ إمالة الألف كما سوغت إمالة الفتحة. ثم إن إمالة هذا القسم لغة شائعة لبعض العرب، حكاها الأخفش سعيد بن مسعدة. وقيل للكسائي: إنك تميل ما قبل هاء التأنيث، فقال: هذا طباع العربية، لأن أصل الإمام الكسائي إمام كبير في النحو، فيعلم طرق اللغة. وأصلا لا معنى ليس معنى كلامنا هذا أنه أمالها لغويا فقط، لا، أمالها نظرا للرواية تلقاها بالإمالة فقرأ بها بممالة. الكلام هذا الكلام كله يتوقف على موضوع الاختيار، هذا اختار إمالة هذا التنس وهذا لم يختار وهكذا. وفسره الجعبري كالداني بأن المراد أهل الكوفة لأنهم بقية أبناء العرب، وهذا جار على الألسنة في نحو هموزه. خليفة وما شابه ذلك، إلا أن إمالتها مخصوصة بالوقف، وبذلك قرأ الكسائي فكان يميل كل تاء تأنيث انقلبت في الوقف هاء، سواء رسمت تاء نحو بقية، لأن أصلا هو بيقرأ تاء المفتوحة بالهاء مرضات وهيهات وبقية وهكذا، بقية أو هو أو هاء نحو رأفة رأفه. وروى عنه في ذلك قراءتين، احداهما هو مذهب ابن مقسم وابن شنبوت والخاقاني وابن الانباري، اطلاق الاماله عند جميع الحروف من غير استثناء من غير استثناء شيء، سواء سوى الالف كما تقدم، سوى الالف يعني يميل كل الحروف التي وقعت قبلها التانيث ما عدا الالف. لماذا؟ لان وجهناه الالف التي قبل تاء التانيث ان حبيت تملها لابد انك تميل الحرف الذي قبلها، وهذا سيجر كما يقال ان هي المقصود من إمالة هاء التانيث إمالة الفتحة التي قبلها فقط. سوى الألف كما تقدم، ولا اشترط شرطا، وهو أيضا مذهب بالفتح فارس وشيخه عبد الباقي. وبه قرأ الداني على فارس، وقرأ به السرافي وثعلب، ثعلب أحمد بن يحيى له رواية، وذكره المرادي في شرحه ألفية ابن مالك، في شرح ألفية ابن مالك، وكذا الشاطبي ولفظه وبعضهم سوى ألف عند الكسائي ميالة. هذا كلام الإمام الشاطبي رحمه الله عز وجل. المذهب الثاني، إذا المذهب الأول هو مالك ما قبل هاء التانيث مطلقا، كل الحروف ما عدا الألف. المذهب الثاني هو الإمالة في حروف مخصوصة بشروط معروفة تأتي على 3 أقسام، قسم اتفق على إمالته من غير تفصيل، وقسم لم يجيز فيه الإمالة، وقسم فصلوا فيه. قال الجعبري: والتخصيص أشهر، والتعميم أثبت. لقول خلف لم يستثن الكسائي شيئا. فأما الأول اللي هو من القسم الثاني، يعني اللي هو 3 أقسام، اللي هو اتفقوا على إمالة ما قبل كل الحروف يعني. فأما الأول الذي اتفقوا على إمالته من غير تفصيل، فهو ما إذا كان قبل الهاء، إحنا قلنا المذهب الوارد عن الكسائي قسمين، القسم الأول إنه بيميل كل الحروف ما عدا الألف، القسم الثاني في تفصيل، هذا التفصيل على 3 أقسام. القسم الأول من الثاني، يعني رقم واحد من الثاني، إن هو بيميله حروف مخصوصة، خصصه حروف معينة. وقسم لم يجوز فيه الإمالة، وقسم فصل، يعني قسمنا الحروف التي حروف الهجاء، حروف اتفقوا على إمالتها وحروف لم يميلوها، وقسم فصلوا فيه. قال: فأما الأول الذي اتفقوا على إمالته من غير تفصيل، فهو ما إذا كان قبل لا حرف من 15 حرف، وهي الجيم في 8 أسماء: وليجة، حاجة، بهجة، لجة، نعجة، حجة، درجة، زجاجة. والشين في 4 كلمات: البطشة، فاحشة، عيشة، معيشة. والباء في 64 اسما نحو شية وخشية. واللام في 45 اسما نحو ليلة وعيلة وسلة. والنون في 37 اسما نحو الجنة، زيتونة، سنة. والدال في 28 اسما نحو جلدة، جلدة، وأفئدة. كل هذا بيقرأ بالإمالة، يعني اللي هو حروف ما عدا حق ضغط عصا خاص. حق ضغاط عاصن، حق 2 ضغاط، 3 يبقى 5، عاصن 2 يبقى 7، قضى 7 و2 9، وغير حروف أكهر. يبقى الباقي من هذه الحروف هو اتفق على مالته، هو الذي يعدها الإمام الإمام القسطلاني الآن. قل اعترف أربعة أسماء نحو الميتة وبغتة وستة والموتة والذال في اثنين نحو لذة والموقودة والثاء في أربعة ورثه مبسوسة ثلاثة خبيثة والسين في ثلاثة خمسة والخامسة المقدسة والزاي في ستة أعزه العزة بارزة بمفازة همزة لومزة والباء في 28 اسما نحو التوبة الكعبة شيبة والميم في 32 اسما نحو الرحمة نعمة قائمة والواو في 17 نحو المروة أسوة والفاء في 21 اسما نحو خليفة رأفة وقيفة. فاتفقوا على الإمامة مطلقا في هذه 15 لخلوها من المانع. لخلوها من ايه؟ المانع. واما الثاني الذين لم يجوز فيه الإمامة فهو ما اذا كان قبلها تانيث حرف من 10 احرف اللي احنا قلناه حق ضغط عاصم خط اللي هو قال الإمام الجزر الإمام الشاطبي في الشاطبية. الحاء نحو صيحة لواحة نفحة النطيحة أشحة أجنحة مفتحة والألف في ستة الصلاة الزكاة الحياة النجاة الغدوة بالغداة أمناء ويلحق بها هياتا وذاتا. وأما التوراة وتقاه ومرضاه فمن الباب السابق لا من هذا الباب فتمال ألفه وصلا ووقفا والخاء في اثنين الصاخة ونفخة والغين في أربعة صبغة ومضغة وبازغة وبالغة والعين في 28 نحو وسبعة وطاعة والساعة والقاف في 19 نحو طاقة وناقة والصاعقة والضاد في 9 هي روضة وقبضة وفضة وعرضة وفريضة وبعوضة وخافضة وضاحضة ومكبوضة والطاء في 3 بسطة وحطة ومحيط والطغاء في 3 غلظة وموعظة وحفظة والصاد في 6 خالصة شاخصة خصاصة مخمصة غصة. فاتفقوا على الفتح عند الألف من هذا القسم والجمهور على الفتح عند 9 الباقية. الجمهور عند الفتح على 9 الباقية اللي حكم ضغط عاصم خطأ لأن الاستعلاء يطلب الصعود والإمالة انحضار فتنافية. وأما الثالث القسم الثالث هو قسم المفصل الممال في حالة دون أخرى فهو ما إذا كان قبل الهاء من حرف من أربعة أحرف حروف أكثر يعني الهمزة في 11 اسما منها اسمان بعد الياء وهما كهيئة وخطيئة وخمسة بعد الكسرة وهي مئة وناشئة وسيئة وخاطئة والأربعة سوى ذلك والنشأة وسوءة وبراءة والكاف 15 اسما واحد بعد الياء اللي هو الأيكة وأربعة بعد الكسرة وهي ضاحكة ومشركة والملائكة والمتفكة وستة وغيرها وهي ببكة ومكة ودكة والشوكة والتهلكة ومباركة والهاء في أربعة اثنان بعد الكسرة المتصلة وهي آلهة وفاكهة وواحدة بعد المنفصلة وجهة والآخر بعد الألف وهو سفاهة والراء في 88 اسما ستة بعد الياء وهي كبيرة وكثيرة وصغيرة وظهيرة وبحيرة وبصيرة وثلاثون بعد الكسرة المتصلة والمنفصلة وهي بالساكن نحو بالآخرة فنظرة كافرة مغفرة عبرة سدرة وفي 52 سوى ما تقدم نحو جهرة وحسرة والحجارة وسفرة وبررة. إذن عندنا القسم الثاني فيه تفصيل كما قال الإمام القسطلاني. قسم حروف تمال اتفق على إمالتها اللي هي غير حق ضغط عاصم خط وأكهر الباقي اللي هم 15 حرف يمال. وعندنا حروف حق ضغط عاصم خط اتفقوا على عدم إمالتها لأن حروف تطلب تصاعد والإمالة تطلب تسفل. وعندنا حروف تمال في أحيانا وتفتح أحيانا اللي هي حروف أكهر. قال فاتفق الجمهور على الفتح عند هذه الأحرف الأربعة ما لم تكن بعد ياء ساكنة أو كسرة متصلة. إذن حروف أكهر تمال إذا كانت بعد ياء ساكنة أو بعد كسرة غير كده لا تمال. قال فإنه ينال بغير خلف، وهذا مذهب أئمة الرواة وجلة أهلة الأداء، واختيار الشاطبي كالداني وصاحب العنوان وأبي العلاء وأبي قرأ الداني على شيخه الحسن بن غلبون، وفاكر أكثر المحققين كابن مجاهد ومكي والجزائري والمهدوي. وقال في التيسير: والنص عن كسائي في استثناء ذلك معدوم، وبإطلاق القياس في ذلك قرأت على أبي الفتح، وبالاستثناء قرأت على أبي الحسن بن غلبون. ثم قال: وبالأول آخذ، اللي هو عدم الاستثناء، يعني يميل حروف أقهر. قال: وبالأول آخذ انتهى، وهذا الاستثناء إنما عرف عن ابن مجاهد، واستثنى جماعة من الذين خصصوا الإمالة كلمة فطرة في الروم، ففتحوها من أجل كون الفاصل حرف استعلاء وإطباق، وهو مذهب ابن شيطة وابن شريح والشذائي وابن السوار، ولم يستثنيه الجمهور كالداني والشاطبي وصاحب العنوان، وفاقا لابن مجاهد في آخرين طردا للقاعدة، ولم يفرقوا بين ساكن قوي وضعيف. وذكر الوجهين جميعا، الداني في غير تيسير، وأجرى ابن سوار وابن الفحام وابن شيطة وابن فارس، وفاقا لجماعة من العراقيين الهمزة والهاء مجرى الحروف العشرة المتقدمة اللي هو حق ضغط عاصم خزا، فلم يميلوها مطلقا سواء كانت بعد كسرة أم لا، وعللوا كونهما من حروف الحلق، فكان لهما حكم أخواتهم. ثم قال: وروى جماعة من أهل الأداء الإمالة في ذلك كله، يعني المذهب في هناك مذهب يقرأ بإمالة جميع الحروف، وهو عن سيدنا حمزة، وذلك كله عن حمزة من روايتين كالداني في الجميع، وهكذا الهذلي في كامله ولم يحكي خلافا. ورواها أيضا عن قلانسي وأبو العلاء وابن سوار من طريق النهرواني، إلا أن ابن سوار خصها برواية خلف أو بحر، وبحمدون عن سليمة، وأطلق غيره الإمالة له في جميع رواياته. ورواها ابن الأنباري عن إدريس عن خلف، وجاءت الإمالة عن خلف في اختياره أيضا، عن الدجوني عن أصحاب عن ابن عامر وعن النحاس عن الأزرق إمالة محضة، وعن بكر أصحاب نافع وابن عامر وابن عمرو وابن جعفر بين بين، وهذا انفرد به الهزلي وهو غريب. قاله في النشر والذي قال في النشر والذي عليه العمل عند أئمة الأمصار هو الفتح عند جميع القراء إلا في قراءة الكسائي وما ذكر عن حمزة، يعني كل القراء. إذا هذا الباب اللي هو إمالة هذا التأنيث في الوقف وما قبلها تكلمنا فيه عن رقم واحد، اختلاف القراء على هل الممال وهاء التأنيث فقط أم الحرف الذي قبل هاء التأنيث أم الاثنين معا، والاختيار أن الاثنين معا يمالا. وعندنا ورد مذاهب عن الإمام الكسائي في إمالة هاء التأنيث، عندنا حروف مذهب يقول كل الحروف تمال، ومذهب يفصل أن حروف عندنا 15 تمال مطلقا بدون استثناء، اللي هي ما عدا حق ضغط عاصم خزا وما عدا حروف أكهر، فال 15 الباقية تمال، وحروف العشر اللي هي حق ضغط عاصم خزا تفتح، وحروف أكهر تمال بعد ياء أو بعد كسر. إذا وورد أيضا الإمالة عن سيدنا حمزة، هذا خلاصة ما في هذا الباب بكامله. ونقف عند الباب السادس، هو في حكم الرواة في التفخيم والترقيق. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا إياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خلاص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.